قال فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والمعنى أنها نزلت بالتحذير من الشرك. قال وصنم مناس. طيب لعل انتهى الوقت نكتفي بهذا القدر وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.